السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقد تقدم في مستهل البحث عن الأدلة المحرزة من هذه الحلقة المانع عن وفاء دليل حجية الإمارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيته للحاكمية، لأنها فرع النظر إلى الدليل المحكوم وهو غير ثابت. كان الكلام في الركن الأول من أركان الاستصحاب. قلنا في هذا الركن: هل أن الحالة السابقة هي الركن، أو اليقين بالحالة السابقة هي الركن؟ قلنا أن المستفادة من الروايات بحسب ظهورها في الركن الأول من أركان الاستصحاب. قلنا في هذا الركن: هل أن الحالة السابقة هي الركن، أو اليقين بالحالة السابقة هي الركن؟ قلنا أن المستفادة من الروايات بحسب ظهورها أن اليقين بالحالة السابقة له مدخلية في الحالة السابقة، بنحو يكون اليقين مأخوذا على نحو القطع الموضوعي. ومن هنا وقع هذا الإشكال وهذه الشبهة، وهو أنه لو كانت عندنا إمارة على الحالة السابقة، فهل أيضا تثبت الحالة السابقة أو لا تثبت؟ بناء على اعتبار هل يقين بنحو القطع الموضوعي فيها، فإنه من الواضح أن الإمارة لا تكون مجزية إلا على مبنى من يرى أن دليل حجية الإمارة كما يرتب آثار القطع الموضوعي، آثار القطع الطريقي يرتب آثار القطع الموضوعي أيضا. وهذا ما ادعاه المرزا رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه قال: بناء على مبناه في جعل الحجية للإمارة، أن دليل الحجية للإمارة يتمم كاشفية الإمارة بجعلها علمان، بجعل هذا الكشف الناقص بمنزلة الكشف التام، أو اعتباره كشفا تاما على المبنيين اللذين تقدم الكلام عنهما فيما سبق. وعلى هذا الأساس فدليل حجية الإمارة يكون حاكما على الأدلة التي أثبتت الاستصحاب وأخذت في ركن من أركانه اليقين، وهو القطع الموضوعي. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: قد تقدم منا في الجزء الأول من هذا الكتاب، هناك في الصفحة في الجزء الأول من هذا الكتاب في الصفحة ايش قد مولانا 82، يعني لا في صفحة 81، احسنت. هناك سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 78 قال: هناك بحث واقعي. مراد من البحث الواقعي كما أشرنا يعني بحث تترتب عليه ثمرة عملية ولها آثار مهمة في الأصول. بحث واقعي في أن دليل حجية الإمارة هل يستفاد منه قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، أو لا يستفاد منه ذلك. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما إذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام، فلا يكفي مجرد اكتساب الإمارة صفة المنجزية والمعذرية، فلا بد من عناية إضافية في دليل الحجية. وقد التزم المحقق النائين بوجود هذه العناية بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية، فهو يقول إن مفاد دليل الحجية جعل الإمارة علما، فإما تنزيل الإمارة علما وإما اعتبارها علما، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القاطع، يعني القطع الموضوعي، لأنه يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوعه فيسري حكمه إليه. هذا ما تقدم منه هناك من كلام المرزا في الجزء الأول صفحة 81 وأول صفحة 82. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: غير أنك عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة. يورد إشكالين على هذا المبنى الإخوة يتذكرون، أوردنا إشكالين. الإشكال الأول: لكي يكون دليل حاكم على دليل آخر لابد أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، ولم يحرز لنا أنه هنا ناظر إلى ذاك، يعني الدليل حجية الإمارة لم نحرز أنه ناظر إلى آثار القطع الموضوعي، ناظر إلى آثار القطع الطريقي، ولكنه لم نحرز أنه ناظر إلى آثار القطع الموضوعي. ومع عدم إحراز النظر فإنه لا يمكن أن ندعي أن دليل حجية الإمارة يكون حاكمان. وقد تقدم في الحلقة الثانية أن الحكومة إنما تكون إذا كان هناك نظر، من قبيل قوله: لا صلاة إلا بطهور، والصلاة بالبيت والطواف بالبيت صلاة. خب، من الواضح بأن الدليل الأول ناظر إلى الدليل الثاني أو بالعكس، هناك ارتباط بين الدليلين. وكذلك في الأدلة الأخرى: يحرم الربا ولكن لا ربا بين الوالد وولده. أما هنا فإنه لم نحرز النظر. فلهذا في الحاشية، سيد الهاشمي في الحاشية رقم 19 هناك يقول إن دليل جعل العلمية أو الذي على مبنى مرزا إنما يكون حاكما على دليل القطع الموضوعي في المقام لو كان ناظرا إلى الأثر الطريقي والموضوعي معا. أما نظره إلى الأثر الطريقي فهذا هو القدر المتيقن من دليل جعل الحجية للإمارة، إنما الكلام نظره إلى آثار القطع الموضوعي، لأن الحكومة تخصيص بلسان نفي الموضوع أو إثباته، بحيث يكون التمسك في مورده بإطلاق الحاكم إلى المحكوم. ومن هنا كان لابد في حكومة دليل على دليل إحراز نظر الحاكم إلى المحكوم، مع أن المقدار المتيقن من نظر أدلة الحجية النظر إلى خصوص أثر القطع الطريقي للأعم من الطريقي والموضوعي. وثانيا الدليل الإشكال الثاني الذي تقدم أيضا بيانه هناك، قلنا بأن مهم الدليل على حجية الإمارة هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية دليل لبي، والقطع الموضوعي ليس كثير الدوران عند العقلاء، حتى نقول أن العقلاء عندما جعلوا الحجية للإمارة ينظرون إلى آثار القطع الطريقي وآثار القطع الموضوعي معا، بل القطع الموضوعي قليل الدوران عند العقلاء. إن أهم دليل أدلة الحجية في باب الإمارات هو السيرة العقلائية، وأما الأدلة اللفظية في مورد الإمارة العقلائية فهي إرشاد إلى إمضاء تلك السيرة العقلائية كما تقدم. ومن الواضح أن أثر القطع الموضوعي ليس أمرا متعارفا شائعا في حياتهم، لكي تكون سيرتهم على حجية الإمارة ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريقي معا، بل ناظرة إلى القطع الطريقي فحسب، فلا دليل على قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي إثباتا. هنا تظهر النتيجة، وهو أنه إذا قلنا أن من أركان الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة، فلو ثبتت عندنا الحالة السابقة بالإمارة عند ذلك لا يمكن أن نستصحب بقاء الحالة السابقة. السابقة على مبنى المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا عبر السيد الشهيد رحمة الله عليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة هناك بحث واقعي، يعني بحث تترتب عليه آثار مهمة، ومن تلك الآثار هنا في بحث الاستصحاب، وهو أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. قال: وقد تقدم في مستهل البحث عن الأدلة المحرزة من هذه الحلقة تقدم المنع عن وفاء دليل حجية الإمارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي، وعدم صلاحية دليل حجية الإمارة للحاكمية. هذا إشارة إلى الإشكال الأول، لأنها فرع النظر، يعني الإمارة دليل حجية الإمارة والحاكمية إنما تكون متى؟ فرع النظر إلى الدليل المحكوم، وهو غير ثابت. فلهذا السيد الشهيد قال هناك أن القدر المتيقن أن الأثر الطريقي مشمول، أما الأثر المرتبط بالقطع الموضوعي فليس بمشمول، مو لأنه يوجد عندنا دليل على العدم، بل لا يوجد عندنا دليل على الإثبات. قال: وهو غير ثابت، مو أنه ثابت العدم. هذا إشارة إلى أحد الإشكالين، والإشكال الآخر قرأناه وبيناه. إذن هذا الوجه الأول بناء على ما ذكر غير قابل للحل، يعني بناء على أن اليقين بالحدوث هو ركن من أركان الاستصحاب، فإنه لا يمكن أن يحل على مباني المرزا. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ذكر المطلب، وهناك تشويش واضح في كلامه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من تقريرات البحث صفحة 221 هناك يقول: ما أفاده صاحب الكفاية من أننا نمنع أخذ اليقين بالحالة السابقة في الاستصحاب، يعني لا نقبل أن اليقين بالحدوث ركن من أركان الاستصحاب، إلا أن السيد الشهيد يقول: وعبارته لا تخلو من تشويش، حيث أن صدرها ظاهر في عدم ركنية اليقين في الاستصحاب، وإنما الركن نفس الحدوث، وهو ما اختاره السيد الشهيد بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان، قال بأن اليقين بالحدوث ليس هو ركن الاستصحاب، وإنما الحدوث هو ركن الاستصحاب بأي طريق ثبت، سواء ثبت باليقين أو ثبت بالإمارة أو ثبت بأصل عملي، بأي طريق ثبت فإنه يكفي للاستصحاب. يقول: متن الكفاية فيه هذا التشويش، وإنما الركن نفس الحدوث، ومن الواضح وهو يثبت بالإمارة. أما وذيل كلام صاحب الكفاية، وذيلها ظاهر في أن الحدوث أيضا غير لازم في الاستصحاب. على أي الأحوال عبارة صاحب الكفاية مشوشة، ومن هنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يقول: ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وحاصله على ما قيل في تفسيره، هذه على ما قيل في تفسيره، باعتبار أن هناك تهافت في كلمات صاحب الكفاية، وأفضل ما قيل في تفسير كلام صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أن هناك ملازمة بين الحدوث وبين البقاء، الحادث يبقى. خب، من الواضح الحادث يبقى، الآن واضح عندكم بأنه أول الكلام، بل هناك جملة من الحوادث الآنية تحدث ولا تبقى، ومن هنا نجد بأنه هناك مجموعة من الإشكالات أوردت على هذا التفسير، وهو الوجود الملازمة بين الحدوث وبين البقاء. بناء على هذا خب يتضح بأن صاحب الكفاية يريد أن يقول بأن اليقين بالحدوث ركن أم نفس الحدوث ركن، عندما يقول هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء يرى أن الركن هو اليقين بالحدوث أو نفس الحدوث. خب، من الواضح بأنه يرى أن نفس الحدوث ركن، لا اليقين بالحدوث ركن. فلهذا قال: إن اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب كما هو المشهور. المشهور قالوا أن اليقين بالحدوث ركن في الاستصحاب، إلا أن صاحب الكفاية أنكر أن يكون اليقين بالحدوث هو ركن الاستصحاب، بل مفاد الدليل، الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب، يعني الأدلة التي تقدم الكلام عنها، يقول بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، يعني الحادث يبقى كلما حدث فهو باقين. هسه هناك بحث في كلمات صاحب الكفاية أن المراد من الحدوث الحدوث الفعلي أو يكفي الحدوث التقديري، لو حدث يبقى، أي منهما؟ أيضا بحوث مفصلة موكولة إلى محلها. المهم صاحب الكفاية ادعى بناء على هذا التفسير أن هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. مشكلة على هذا الكلام بإشكالات متعددة. الإشكال الأساسي الذي ينقله هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره الشريف، حيث أنه أشكل ولعله أهم الإشكالات التي وردت على صاحب الكفاية. يستعرض الإشكال السيد الشهيد وبعد ذلك يكون بصدد الدفاع عن صاحب الكفاية، وأن إشكال السيد الخوئي غير وارد عليه. نعم يرد عليه إشكال آخر يبينه في آخر المطاف. أما الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول المجلد الثالث، مصباح الأصول صفحة 97 من مصباح الأصول، هناك بعد أن ذكر كلام صاحب الكفاية قال: وقد أجاب عنه صاحب الكفاية بأن اعتبار اليقين إنما هو لأجل التعبد بالبقاء لا بالحدوث. قال: وفيه أولا، هذه أولا ما عندنا علاقة، هذه ثانيا التي يذكرها السيد الشهيد كإشكال من السيد الأستاذ على صاحب الكفاية. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال: هذه الملازمة المدعات في كلام صاحب الكفاية هي الملازمة الواقعية أو الملازمة في مقام التنجز، أي منهما؟ إن كان مراد صاحب الكفاية أن الحادث يبقى وأن هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء، يعني الملازمة في لوح الواقع، فهذا معناه أن الاستصحاب يكون حكما واقعيا لحكما ظاهريا، يكون حكما واقعيا. والمفروض عندنا أن الاستصحاب ما هو؟ حكم ظاهري وأصل عملي مأخوذ في موضوعه الشك، وبناء على الملازمة على هذا الفرض تكون هناك ملازمة واقعية بين الحدوث وبين البقاء، وهذا يخرج الاستصحاب عن كونه حكما ظاهريا ويجعله حكما واقعيا، مع أن المفروض أن الاستصحاب أصل عملي. وإن كان مراد صاحب الكفاية من التلازم بين الحدوث والبقاء التلازم في مقام التنجز، يعني إذا كان هناك تنجز في مقام الحدوث فهناك تنجز في مقام البقاء، قال يرد عليه النقض، وهو أنه لو تنجز علم إجمالي ثم انحل ذلك العلم الإجمالي بعلم تفصيلي في أحد الأطراف، خذ ذاك الطرف الآخر ينحل أو لا ينحل، يسقط تنجزه أو لا يسقط تنجزه، مع أنه كان يوجد فيه حدوث تنجز في الحدوث أو لا يوجد. نعم، إذن طرفان تنجز العلم الإجمالي فيهما حدوثا، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الطرف، هذا تجري فيه البراءة أو لا تجري فيه البراءة، يجري فيه الأصل المرخص أو لا يجري. وبناء على مسلك صاحب الكفاية لا يمكن أن يجري فيه أصل عملي مرخص، لماذا؟ لأنه تنجز حدوثا والمتنجز حدوثا يتنجز بقاءان. هذا هو النقض الذي يرد. لو قلنا أن الملازمة بين الحدوث والبقاء في مقام التنجز، يقول في صفحة 97 السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه: أن الملازمة المدعاة بين الثبوت، يعني الحدوث، والبقاء في كلامه إن كان المراد منها الملازمة الواقعية بين الحدوث والبقاء بأن يكون مفاد أدلة الاستصحاب هو الإخبار عن الملازمة الواقعية بين الحدوث والبقاء، فهو مع كونه مخالفا للواقع. لماذا؟ لأنه ليس كل ما حدث يبقى، لأن جملة من الأمور آنية الحدوث ولا تبقى بعد ذلك الآن، لعدم الملازمة بين الحدوث والبقاء في جميع الأشياء، لكون الأشياء مختلفة في البقاء غاية الاختلاف، فبعضها آني البقاء وبعضها يبقى إلى ساعة وبعضها إلى يوم وهكذا. يقول مضافا إلى أن هذا الفرض مخالف للواقع، مستلزم لكون أدلة الاستصحاب من الإمارات الدالة على الملازمة الواقعية بين الحدوث والبقاء، وبعد إثبات هذه الملازمة تكون الإمارة الدالة على الثبوت دالة على البقاء، إذ الدليل على الملزوم دليل على اللازم، والإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم، وإن كان المخبر غير ملتفت إلى ذلك، فينقلب الاستصحاب إمارة بعد كونه من الأصول العملية. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على من؟ على صاحب الكفاية. أما الإشكال الثاني الذي يرد، وإن كان المراد من الملازمة هي الملازمة الظاهرية بين الحدوث والبقاء في مقام التنجز، فلازمه الملازمة الظاهرية بين حدوث التنجيز وبقائه، ولا يمكن الالتزام بها، إذ في موارد العلم الإجمالي بالحرمة يكون التكليف منجزا، ثم لو قامت البينة على حرمة بعض الأطراف بالخصوص ينحل العلم الإجمالي ويسقط ذلك التنجز حدوثان. هذا هو الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. إلا أن السيد الشهيد بتعبيره يقول وهو إشكال غريب في بابه. هو بعد هذه كلمة غريب في بابه بعد يتضح أنه ماذا يريد أن يقول. يقول ثم إن السيد الأستاذ في صفحة 224 من تقريرات البحث يقول أشكل على مقالة صاحب الكفاية وذكر مطلبا غريبا حاصله هذا الذي ذكرناه لكم. صفحة 224 من تقريرات البحث السيد الهاشم. والجواب يقول بأن هذين الفرضين ليس حصرهما من قبيل الحصر العقلي حتى لا يوجد هناك فرض ثالث. أنتم قلتم إما ملازمة واقعية بين الحدوث والبقاء، وإما ملازمة ظاهرية بين تنجز الحدوث وتنجز البقاء، ويوجد هناك فرض ثالث وهو أنه في الحدوث يكون واقعي وفي البقاء يكون ماذا؟ ظاهري. ما المحذور في ذلك؟ أنت فرضت إما الحدوث والبقاء واقعي وإما الحدوث والبقاء ظاهري، وهذا الحصر حصر عقلي، لا يوجد شق ثالث، ويوجد شق ثالث وهو أن يكون الحدوث واقعي في الواقع ولكنه في مقام البقاء، حيث يوجد عندنا شك فالبقاء الحكم بالبقاء يكون ظاهريا. وعلى هذا الأساس فلا يرد إشكالكم على صاحب الكفاية. قال وقد اعترض السيد الأستاذ كما ذكرنا في مصباح الأصول مجلد الثالث صفحة 97 على ذلك على مقالة صاحب الكفاية بأن مفاد دليل الاستصحاب لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع، الملازمة واقعية، لزم كون دليل الاستصحاب أو لزم كون الاستصحاب دليلا واقعيا على البقاء، وهو خلف كون الاستصحاب أصلا عمليا، أخذ في موضوعه الشك، قد يطابق وقد لا يطابق. ولو كان مفاده الملازمة الظاهرية بينهما، يعني بين الحدوث وبين البقاء، ولو كان مفاد الدليل أو مفاد الاستصحاب الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز التي هي متأخرة رتبة عن المراتب جميعا، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء، لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلال ذلك العلم الإجمالي بعلم تفصيلي. لماذا لزم أن تكون منجزة؟ هذا تعليل لبيان لزم بقاء الأطراف منجزة حتى بعد علم تفصيلي ببعض الأطراف، لأنها كانت، أي تلك الأطراف، منجزة حدوثان، والمفروض أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز، إلا أنه كما ذكرنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: وهذا الاعتراض غريب. من هنا يتضح بأن هذه العبارات أيضا مأخوذة من ألفاظه قدس سره الشريف، لأنه تقيرات بحثه أيضا موجود فيها بنفس هذه الألفاظ مع تغيير. وهذا الاعتراض غريب، لأن المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقعي وبين البقاء الظاهري، وما ذكرتموه من الفرضين ليس بحصر عقلي حتى نقول إما هذا وإما ذاك، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث، يعني بشرط الحدوث. هسه هذا الحدوث، الحدوث الفعلي أو الحدوث التقديري، هذا أيضا في كلمات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يوجد تشويش بأنه يقول الحدوث مراده الحدوث الفعلي أو الحدوث الأعم من الفعلي والتقديري، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء ولكن منوطا بالحدوث، فلا يلزم شيء مما ذكر في كلام السيد الأستاذ من أنه على الفرض الأول يلزم انقلاب الأصل العملي أو الاستصحابي، يلزم أن ينقلب أمارة وهو أصل عملي، وعلى الثاني يلزم النقض المذكور. والصحيح أن يقال، الصحيح في كلام صاحب الكفاية أن يقال بأن كلام صاحب الكفاية مرجعه إلى إنكار ركنية اليقين بالحدوث، هذا مرجع كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية مرجع كلامه إلى أننا ننكر أن اليقين بالحدوث هو ركن من أركان الاستصحاب، بل نفس الحدوث هو ركن من أركان الاستصحاب. خب يا صاحب الكفاية، اليقين المأخوذ في الروايات ما هو؟ قال: اليقين المأخوذ في هذه الروايات إنما هو مأخوذ بنحو المعرفية، بنحو الطريقية، يعني إحدى طرق الإثبات، واليقين لم يؤخذ فيها أي في أدلة الاستصحاب بنحو الموضوعية، بنحو إذا انتفى اليقين انتفى ركن من أركان الاستصحاب. فإذا نحن نحمل اليقين الوارد في الروايات بما أنه معرف إلى متعلقه، طريق إلى المتيقن، وبعبارة أخرى نحمل اليقين الوارد في الروايات في أدلة الاستصحاب على كونه مثال لإثبات الحالة السابقة، لا أن اليقين له مدخلية في إثبات الحالة السابقة. وكم له نظير في الأحكام الفقهية أنه يذكر مصداق من المصادر من باب المثال لا من باب الموضوعية. والصحيح أن يقال إنما رد هذا الوجه إلى إنكار الأساس الذي نجمت عنه المشكلة، وهو ماذا؟ ما هو المشكلة؟ ما هو الأساس الذي نجمت عنه المشكلة؟ قال: وهو ركنية اليقين المعتمدة هذه الركنية على ظهور أخذ اليقين في مقام الإثبات، ظهوره في الموضوعية. إذن فلا بد له، أي لصاحب الكفاية، إذا أراد أن يتم هذا الوجه أو يتمم هذا الوجه لا بد أن يناقش ماذا؟ لا بد أن يناقش هذا الظهور، لأن الأصل فيه أنه مأخوذ على نحو الموضوعية، وحمله على المعرفية، حمله على المثالية خلاف الأصل، يحتاج إلى قرينتين. إذن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه عندما يدعي أننا نحمل اليقين على الطريقية، على المعرفية، على المرآتية إلى المتيقن، على المثالية، هذا خلاف الأصل، فلا بد من إبداء قرينة تدل على ذلك. فلا بد له، أي لصاحب الكفاية، من مناقشة هذا الظهور. فلا بد لصاحب الكفاية من مناقشة هذا الظهور. أي ظهور؟ ظهور أخذ العنوان في أنه مأخوذ على نحو الموضوعية لا على نحو المعرفية والمثالية. كيف يناقش؟ يقول بأن يقول هكذا، وذلك بما ورد في الكفاية، أن يناقش هذا الظهور في مقام الإثبات يناقشه بهذا الطريق. يقول: من دعوى أن اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه. أخر الإخوة يتذكرون، نحن في الجزء الأول من الحلقة الثالثة هناك قلنا أن اليقين العلم له كم خصوصية؟ ها؟ 4 خصوصيات. أحسنتم. الخصوصية الأولى تلك الصفة النفسانية التي تورث الاطمئنان، تورث الاستقرار النفسي، وهذا لا يوجد إلا في العلم. الخصوصية الثانية كاشفية العلم عن الخارج، دائما الذي يوجد عنده علم يقين قطع لا يشك قيد أن ملاه أن متعلقه غير موجود في الخارج، بل يرى أن متيقنه معلومه متيقنه إن موجود موجود في الخارج، وإلا لو شك واحد من الألف أن متيقنه غير موجود للزم الخلف، لأنه ما فرض أنه متيقن ليس بمتيقن، ما فرض أنه على يقين ليس على يقين. هذه الخصوصية الثانية. هنا يقول أن اليقين، هذه إشارة إلى الخصوصية الثانية، طبعا خصوصيات أخرى موجودة وهي التحريك وهي المنجزية والمعذرية التي قال صاحب المرزنائيني رحمة الله تعالى عليه أن الخصوصية الأولى مرتبطة باليقين الحقيقي، الخصوصية الثانية جعلها الشارع للإمارة، الخصوصية الثالثة المحركية للأصول التنزيلية، التنجيز التعذير للأصول غير للأصول التنزيلية، والخصوصية الرابعة للأصول غير تنزيلية. تقدم الكلام عنه مفصلا في الجزء الأول من هذه الحلقة. المهم صاحب الكفاية يقول بأن اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه، وهي الخصوصية الثانية من خصوصيات العلم واليقين، يصلح أن يؤخذ أي اليقين بما هو معرف ومرآة له أي للمتعلق. وعلى هذا الأساس يحمل اليقين على المثالية، كل ما يكون مثبتا للمتعلق، كل ما يكون كاشفا عن المتعلق، هسه إما كاشف تكوينا وإما كاشف اعتبارا وجعلا من قبل الشارع. وعلى هذا الأساس إذا كان اليقين المأخوذ في أدلة الاستصحاب محمولا على المعرفية على المثالية، فالإمارة أيضا طريق ثان لإثبات الحالة السابقة ولإثبات الحدوث. قال: من أن اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه يصلح أن يؤخذ بما هو معرف ومرآة للمتعلق، فيكون أخذ اليقين في لسان دليل الاستصحاب على هذا الأساس. أي أساس؟ أن ننكر أن يكون اليقين مأخوذا على نحو القطع الموضوعي وعلى نحو الموضوعية، ومرجعه هذا إلى أخذ الحالة السابقة. يعني ركن الاستصحاب ما هو؟ هو نفس الحدوث، نفس الحالة السابقة، ولكن الطريق إليها تارة هو اليقين وأخرى هو الإمارة وثالث أي طريق ثالث. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أن صاحب الكفاية، إذن هذا صار مدعى صاحب الكفاية، وإشكال السيد الخوي تبين أنه لا يرد على صاحب الكفاية، إذن دعوى صاحب الكفاية صارت إلى هنا بهذا المعنى، وهي مرجعية الحالة السابقة. بأي دليل شيخنا؟ قال: بدليل أن الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب إنما أخذ فيها اليقين لا من باب الموضوعية، من باب المعرفية والمثالية. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تارة يقول تارة أن صاحب الكفاية يريد أن يدعي احتمال ذلك، وأخرى يريد أن يدعي ظهور ذلك، مرة يريد أن يقول أنه هذا اليقين المأخوذ في الروايات كما يحتمل فيه الموضوعية يحتمل فيه المعرفية، وحيث أن الاحتمالين متساويين وهذا مرجعه إلى إجمال الدليل، مو مرجعه إلى أخذ اليقين بما هو قال بما هو معرف وبما هو مثيل. مثال، وهذا معناه شنو؟ إذا صار الدليل مجمل لابد أن نقتصر على ماذا؟ على القدر المتيقن، وقدر المتيقن ماذا؟ أن يكون اليقين مأخوذا على نحو الموضوعية. إذن أيضا يثبت مدعى المشهور ولا يكون مثبتا لمدعى صاحب الكفاية. إذن إذا كان مدعى صاحب الكفاية أنه يوجد احتمال، فالاحتمال يجعل الدليل مجمل، فإذا صار الدليل مجمل لابد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية لا على نحو المعرفية. وأخرى يدعي الظهور في ذلك، المهم هو هذا. ولعله أن صاحب الكفاية لا يريد أن يدعي الأول، وإلا ملتفت أنه يكون الدليل مجمل ولا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وإنما يريد أن يدعي الظهور، يعني أن هذا الدليل ظاهر، أو أن أخذ اليقين ظاهر في المرآتية، ظاهر في المثالية لا في الموضوعية. هنا الإشكال الأساسي للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. فلهذا يقول: وهذه الدعوة لا بد أن تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية. هذه الدعوة لكي تتم ونتمم بها مقالة صاحب الكفاية، لا بد أن يدعي صاحب الكفاية ماذا؟ أن اليقين ظاهر في المعرفية، وإلا لأن مجرد إبداء احتمال ذلك وأن اليقين مأخوذ على المثال، مأخوذ بما هو مثال بنحو مساو للموضوعية، يوجب الإجمال. فإذا أوجب الإجمال لابد من الاقتصار على القدر المتيقن، وعدم إمكاني يعني يوجب الإجمال. فإذا صار الدليل مجمل بعد لا يمكن أن نطبق دليل الاستصحاب في موارد فقد اليقين ووجود الإمارة. لماذا؟ لأن موارد فقد اليقين ووجود الإمارة ليس هو القدر المتيقن، قدر المتيقن هو وجود اليقين. قال: يوجب الإجمال، فإذا أوجب الإجمال لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وإذا اقتصرنا على القدر المتيقن ففي موارد فقد اليقين بعد لا يمكن أن نستفيد من دليل الاستصحاب لإثبات الحالة السابقة واستصحاب بقائها. وعدم يوجب الإجمال وعدم إمكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود اليقين. ويرد عليها، هذه ويرد عليها لا بد أن تتضمن ادعاء الظهور. هسه الآن إذا تضمنت ادعاء الظهور يرد عليها، وإلا لو لم تدع الظهور وتكون مساوية فيلزم الإجمال ولا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. التفتوا جيدا، هذه ويرد عليها، يعني يرد على دعوى الظهور. قال: لأنه متى تتم الدعوة؟ إذا تضمنت ادعاء الظهور. أما إذا لم تتضمن ادعاء الظهور بل كانت احتمال، فيوجب إجمال الدليل وسقوط الدليل في غير القدر المتيقن، ويرد عليها أن المقصود. الآن يرد عليه إشكالنا الأساسي. ما هو الإشكال الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ يقول بأنه أنتم تريدون أن تقولوا بأن اليقين مأخوذ على نحو المثالية للموضوعية، تارة تدعون ذلك على أساس وجود قرينة عامة أو قرينة خاصة. إذن لابد أن ندخل معكم في بحث لنرى أنه توجد قرينة خاصة في المقام أو لا توجد، توجد قرينة عامة في المقام أو لا توجد. إذن مر ادعاؤكم صرف هذا الظهور عن ظهوره وادعاء الظهور الذي يقابله، لأن الأصل في الظهور، أصل القيد ماذا؟ مأخوذ على نحو الموضوعية. صرف هذا الظهور عن ظهوره وادعاء ظهور يقابله مر على أساس القرينة المتصلة من عامة أو خاصة، ومر لا نفس اليقين تريدون أن تستفيدون منه ذلك. أي منهما تريد أن تقول؟ لا، أنا عندي قرينة خارجية لا توجد عندي، لا، نفس مفهوم اليقين هو هذا، نفس اليقين هو هذا. يعني تريدون أن تستفيدوا من مفهوم اليقين نفس هذه الكلمة. هذه الكلمة لها مفهوم ومعنى في الذهن أو ليس لها؟ نعم، تريد أن تستفيد من نفس هذا المفهوم للوصول إلى هذا الدعوة، إلى هذا الظهور. أما الشق الثاني حسب ترتيب الكتاب، أما الشق الثاني وهو أنكم تريدون أن تستفيدوا المطلبة من نفس اليقين، من نفس هذه الكلمة، من نفس المفهوم. فالسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه من قبيل خلط المفهوم بالمصداق. اليقين له اعتبارا، تارة يطلق اليقين ويراد منه مفهوم اليقين، وأخرى يطلق منه اليقين ويراد منه مصداق اليقين. يعني تارة نطلق اليقين بالحمل الأولي، وأخرى نطلق اليقين بالحمل الشائك. مرة زيد هو كافر، ومرة زيد يتصور معنى الكفر، وتصوره معنى الكفر هذا مفهوم الكفر، كونه كافر هذا مصداق الكفر. هنا أنتم تريدون أن تستفيدوا من أي شيء، من المفهوم لو من المصداق؟ خب إذا نظرنا إلى المصداق، يعني من كان متيقنا بالفعل بالحمل الشائع، يعني هو الآن على يقين بالفعل، مو مفهوم اليقين موجود عنده، لا، متيقن الآن بالفعل صحيح. فإن من هو متيقن بالفعل دائما يرى يقينه كاشف عن ماذا؟ عن المتيقن، عن معلومه في الخارج. وهذه هي الخصوصية الثانية التي ذكرناها من خصوصيات العلم، ولكن هذه الخصوصية مرتبطة بالمفهوم لو بالمصداق؟ ها؟ من الواضح مرتبطة بمصداق اليقين لا بمفهوم اليقين. من كان على يقين بالفعل الآن يرى ماذا؟ دائما يرى أن يقينه هو كاشف عن متعلقه وعن متيقنه في الواقع الخارجي. إذن هذه الملازمة، هذه المعرفية، هذه المرآتية موجودة للمفهوم لو موجودة للمصداق؟ موجودة للمصداق. وأنت تريد أن تستفيد هذه المعرفية من المصداق لو من المفهوم؟ ها؟ تريد أن تستفيدها من مفهوم اليقين الوارد في الرواية، لأنك لا تريد أن تستفيد المطلب وهذه الدعوة من القرائن الخارجية، تريد أن تستفيدها من أين؟ من نفس أخذ كلمة اليقين. ومن الواضح أن مفهوم اليقين ليس هو مرآة إلا إلى ماذا؟ إلى متعلق، مرآة إلى متعلقه لو مرآة إلى أفراده. ها؟ كل مفهوم مرآة إلى المتعلق لو إلى الأفراد. في المنطق وفي الجزء الأول من الحلقة الثالثة إذا تذكرون قلنا أن كل مفهوم إنما هو مرآة إلى ماذا؟ إلى أفراده. يعني الإنسان، مفهوم الإنسان هو مرآة إلى أي شيء؟ إلى أفراد الإنسان. مفهوم اليقين هو مرآة إلى أفراد اليقين، مو إلى متعلق اليقين. متعلق اليقين شيء، وأفراد اليقين ماذا؟ شيء آخر. ماذا هذه النقطة واضحة ولا؟ شوفوا، متعلق اليقين غير اليقين. احنا عندنا فد مفهوم وعندنا أفراد المفهوم، عندنا إنسان وعندنا أفراد في الخارج. هذه زيد وعمر وبكر هذه أفراد الإنسان. طبعا هذا بالمسامحة، لأنه أفراد لا يعقل أن يكون المفهوم ذهني والأفراد خارجي. هذه الأفراد أيضا ذهني، بس من باب التسامح في المنطقة كذا يقولون أحنا على التسامح الموجود. المهم عندنا مفهوم وعندنا ماذا؟ أفراد لهذا المفهوم، وعندنا مفاهيم حقيقتها من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. هذه ذات الإضافة مضافة إلى شيء، هذا الشيء المضاف إليه نسميها ماذا؟ المتعلق، نسميه المتيقن، نسميه المعلوم. والمفهوم مرآة إلى أفراده لو إلى متعلقه؟ ها؟ إلى أفراده. واضح صار؟ نعم، واحدة من أفراد اليقين إنما هو طريق إلى ماذا؟ إلى متعلقه. إذن هنا صاحب الكفاية خلط بين ماذا وماذا؟ بين المفهوم والمصداق. الذي هو كاشف عن المتعلى هو المصداق، والذي يريد أن يستفيد منه هو المفهوم، والمفهوم ليس مرآة إلا إلى الأفراد لا إلى المتعلق في الخارج. واضح صار المطلب؟ ها؟ إذا أكو سؤال أستمع، إذا ما عندي مانع، باعتبار أنه العبارة هواية معقدة في التقريرات، هنا أنا أيضا مو ما موضح المطلب. شوفوا عبارة التقريرات سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 221 يقول: وأصل مدعاه من عدم أخذ اليقين في موضوع الاستصحاب أن المأخوذ ثبوت الحالة السابقة وإن كان صحيحا، لأنه مبنى سيد الشهيد هذا، ولكن لا بالتقريب الذي أشار إليه. يا تقريب، تقريب الظهور أنه مأخوذ بنحو المعرفية من مرآتية الذي أشار إليه في الكفاية، من مرآتية اليقين إلى المتيقن، فإن هذا مضافا إلى كونه خلطا بين مفهوم اليقين وواقعه، يعني مصداق اليقين، فقط هذا المقدار موجود. الذي هو مرآة إلى المتعلق هو ماذا؟ هو مصداق اليقين. والذي يريد أن يستفيد منه صاحب الكفاية هو ماذا؟ هو مفهوم اليقين، والمفهوم ليس هو مرآة إلى متعلقه، بل هو مرآة إلى أفراده. فلهذا قال: ويرد عليها أن المقصود بما ادعي، أي ادعاء الظهور في المعرفية، مو احتمال ذلك، ها؟ ويرد عليها هذه الدعوة أن المقصود بما ادعي، يعني ادعاء الظهور في المعرفية، إن كان إبراز جانب المرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة إلى متيقنه ومتعلقه ومعلومه، فمن الواضح أنها، يعني هذه المرآتية الحقيقية، إنما تثبت لواقع اليقين. يعني ماذا؟ يعني لليقين بالحمل الشائع، هذا التعبير الذي خلط بين مفهوم اليقين وواقعه، شوفون التعابير، إنما تثبت لواقع اليقين. أين تثبت لواقع اليقين؟ في أفق نفس المتيقن، لأن المتيقن دائما يرى أن يقينه ماذا؟ مطابق للواقع الخارجي، مو في أفق نفس المتيقن، في أفق نفس المتيقن، يعني الذي حصل له اليقين بالفعل. أنها، يعني هذه المرآتية الحقيقية، إنما تثبت لواقع اليقين في أفق نفس المتيقن الذي يرى من خلال يقينه، يرى ماذا؟ يرى متيقنه دائما، وإلا لو لم يرى من خلال اليقين المتيقن ما فرض أنه على يقين، ليس على يقين، يلزم الخول خلاف الفار. وهذه المرآتية إنما هي ثابتة للمصداق وليست ثابتة للمفهوم، وليست هذه المرآتية مرآتية الحقيقية لليقين، وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين، لأن مفهوم اليقين ليس مرآة إلى متعلقه، بل هو مرآة إلى أفراده الخارجية، التي واحدة منها الذي له هذا الأثر، وهو أنه مرآة لمن؟ مرآة إلى متيقنه ومتعلقه. وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين، فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر إنما يلحظ مرآة إلى أفراده، لا أنه مرآة إلى متعلقه، وما يكون مرآة إلى متعلقه ليس مفهوم اليقين، وإنما هو واقع اليقين ومصداق اليقين، لأن الكاشفية الحقيقية التي هي روح هذه المرآتية هي من شؤون واقع اليقين لا من شؤون مفهوم اليقين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: إن دعا صاحب الكفاية: لا، أنا لا أريد أن أستفيد هذه المرآتية من نفس المفهوم حتى تقولون بأنه خلط بين المفهوم والمصداق، بل أريد أن أستفيد هذه المرآتية من القرائن خارجية. يقول: القرائن الخارجية إما خاصة وإما عامة. أما الخاصة فلا قرينة تدل على ذلك، وأما العامة فهي ماذا؟ فهي مناسبات الحكم والموضوع، ومناسبات الحكم والموضوع لا تأبى أن يكون اليقين مأخوذ على نحو الموضوعي. هل هناك منافات بين مناسبات الحكم والموضوع وبين أن يكون اليقين مأخوذا على نحو أن يكون اليقين مأخوذا على نحو الموضوعية؟ إذن مناسبات الحكم والموضوع لا تقتضي أن يكون اليقين مأخوذا على نحو المرآتية، بل هو لا بشرط من حيث كون اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية أو على نحو المرآتية. قال: وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن بنحو أن تكون الحالة السابقة هي الركن لا اليقين بها ركنون، فهو أمر معقول مقبول عرفا ثبوتا، ولكنه بحاجة إلى قرينة إثباتان، ولا قرينة في المقام على ذلك، لا خاصة ولا عامة. طبعا لا قرينة خاصة على مبنى صاحب الكفاية، أما على مبنى سيد الصدر توجد قرينة خاصة أو لا توجد؟ ها؟ نعم، صحيحة عبد الله ابن سنان التي تقدم الكلام عنها. قال: وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن يعني الحالة السابقة يعني المتعلق، فهو أمر معقول ومقبول عرفا ثبوتا، ولكنه بحاجة إلى قرينة إثباتان، ولا قرينة في المقام على ذلك، لا خاصة ولا عامة. أما القرينة الخاصة فانتفاؤها واضح على مبنى صاحب الكفاية مو على مبنانا، لأن صاحب الكفاية يريد أن يدعي القرآن ولم يستدل بصحيحة عبد الله ابن سنان. وأما القرينة العامة فلأن القرينة العامة هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية، وهذه المناسبات وهي لا تأبى في المقام عن دخل اليقين في حرمة الناقض وفي النهي عن الناقض أو نفي الناقض، لأن هذا النهي الوارد أو لا واردة إما تحمل على النهي وإما تحمل على النفي على التفصيل الموكول إلى محله. قال: وهي لا تأبى في المقام عن دخل اليقين في حرمة الناقض. إذن القرينة العامة هي لا بشرط من حيث دخل اليقين بنحو الموضوعية أو بنحو المعرفية والمرآتية. إذن ماذا نفعل؟ يقول: وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يقول ماذا؟ أن يختار الطريق الذي اخترناه، وهو وجود القرينة الخاصة، لا ادعاء أن الروايات ظاهرة اليقين فيها ظاهر في المرآتية. فلهذا كما قال وإن كان صحيحا مدعى صاحب الكفاية، ولكن لا بالتقريب الذي أشار إليه، بل بالتقريب الذي نحن أشرنا إليه، وهو بقرينة صحيحة عبد الله ابن سنان. وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند في الاستغناء عن ركنية اليقين في الاستصحاب، أن يستند إلى ماذا؟ هذه إلى متعلق بأن يستند إلى ما لم يؤخذ في لسانه، يعني لسان دليل الاستصحاب، ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب التي منها صحيحة عبد الله ابن سنان. هذا مضافا إلى إشكالات أخرى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكرها في تقريرات بحثه موكولة إلى محل آخر. الوجه الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.